نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا ولا زكاة للحلي المباح المعد للاستعمال والعالية. نعم، هذا قول الجمهور، ولا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، وهذا قول الجمهور منهم مالك والشافعي واحمد، وهو قول شيخ الاسلام ابن القيم، وكان يفتي فيها ائمه الدعوه النجديه، وذهب ابو حنيفه الى ان الزكاه فيه واجبه، وهذا محكي عن طائفه من الصحابه والتابعين، وجعل ابن القيم رحمه الله في الاعلام انه قال زكاه عاريه. والذين يقولون بالوجوب يسللون بحديث عمرو بن شعيب على ابي عن جده ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال تؤدين الزكاه على قاتله؟ قال يصوك ان يصورك الله بصورين من نار. وهذا الخبر لو صح لكان نصا في المساله، ولكن عنده النسائي رحمه الله ورجح ارساله. وعلى هذا فما دام هذا الخبر معلولا فلا زكاة في الحلي، ولكن إذا أخرج الإنسان زكاة في احتياطا وخروجا من خلاف العلماء فهذا أطيب له وأرجع عند الله، وإذا لم يخرج فلا إثم عليه كما هو قول جماهير العلماء. نعم. الله أنت لأنه ويقعد للتجارة فلك حجم الزكاة فيه كالعقار الذي يسكنه الإنسان وكالأثاث الذي يستعمله ونحو ذلك. قال: ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. قال الله تعالى عن النساء: أومن ينشأ في الحلية وهو في خصام غير مبين. نعم، كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم حسنا إذا الحسن قد قصر. عفى الله عنه. وهذا الحكم الوان عليه. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف وحلية المنطقة ونحوها والمنطقة هي ما يشك به وسط الإنسان. والدليل على جواز هذه الأشياء للرجال أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة متفق عليه. أما الذهب فلا يباح للرجال منه إلا اليسير التابع لغيره كالرباط للسجن والزر للثوب ونحو ذلك. يعني يمنع الرجل من لبس الذهب مطلقا، وأما الشيء التابع لغيره الذي لو عزل لم ينتفع به ولم يكن لباسا، فهذا يترخص فيه جماعة من العلماء. عفى الله عنك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الذهب الا مقطعا. نعم، هذا رواه ابو داود في سائر اختلاف كثير. نعم. عفى الله عنك فاما الحلي المعد للكراهه اي للتاجيل فتجب فيه الزكاة لانه غير معد للاستعمال. وذهب بعض اهل العلم الى ان كل ما اعد للايجاد سواء كان حليا او غيره لا زكاة فيه لأنه لا تؤدى للتجار بعينه، وإنما تجب الزكاة في نزعته إذا حال عليها الحول ويعد. وهذا قول قوي، وهذا قول قوي، لأن هذا ليس عملة أيضا، الحلي ليس عملة، بمعنى لا تستطيع أن تشتري فيه وأن تبيع فيه وتشتري، إنما إذا اشترى بعد اقترى، فلو ذهبت محل تعطي حليا تشتري به أغراض وما بعرف، فإذا ليس هو عملة. نعم. عفى الله عنك وكذلك حلي الذهب والفضة المعد للادخار لأن يقتنيه ليكون رأس مال له ونحو ذلك، فهذا تجب فيه الزكاة لأنه لم يعد للاستعمال. والأصل في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان وجوب زكاة فيها، فإذا لم يعد للاستعمال رجع إلى أصله فوجبت الزكاة فيه. وكذلك الحلي المحرم ففيه الزكاة، فالحلي الذي لا تحرك نفسه للنساء كالذي فيه إسراف أو خيلة. فالحلي الذي يحرم الودي يعني هذا الأوالي، يعني مثل الأوالي، امرأة عندها والدات، عندها والدات، هذه فيها الزكاة، لأن الرخص للحلي والخلاف مشهور على الحلي. أما هذه ليست من الحلي وليس تلبس، فعلى هذا المرأة إذا عندها والدات تزكيها، أو امرأة تحاول تزكيها. أولاً فالحلي الذي يحرم رؤوسه للنساء الذي فيه إسراف أو خيلة. لا تراد لو اتخذ قلما من ذهب. الجمهور طبعا يمنعون، لكن لو رأى هو الجواز واتخذ خادما قلما من ذهب يقوم أخرته ويخرج زكاته. أما ما مسألة محرمة مسألة أخرى المحرمة لذاتها هذه لا زكاة فيها. ليس تخفيفا عنه ولكن لأن الزكاة طورة والخبيث ما يطار الذي يبيع الدخان هذا واللي يبيع الخمور واللي يبيع علاقة المحاسن أموال هؤلاء ما فيها زكاة كما قول الله إن الأربعة كلهم رحمهم الله لأن هذا مال خبيث ما يطاهر الشيء ولا يطاهره إلا أن يتوب ويتبرى من هذا المال ويخرج بنية التخلص منه ولأن الله شرع الزكاة طهرة وتطهيرا لصاحبها وتنقية للمال وهذا المال خبيث لا ينقي شيء لأنه مال مكتسب من حرام والله يقول خذ من المال صدقة تطهره وتزكيهم بها وهذا المال ليس طهرة لا بالإجماع ولا زكاة له بالإجماع فإذا لا زكاة فيه ولكن هذا كما قلت ليس تخفيفا عنه إنما هذا المال خبيث كعقوبة مغلظة له. نعم. أولاً خبيثه الحلي المحرم للرجال كالذهب المستقل والفضة الكثيرة وما فيه تشبه بالنساء ومثله أيضاً الحلي الذي صيغ على آلة محرمة كأن صاغ على آلة صورة ما فيه نفس كصورة إنسان حيوان فهذا الحلي المحرم كله تجب فيه الزكاة. لأن تحريم استعماله يجعله في حكم ما لم يعد للاستعمال فيبقى على أصل وجوب الزكاة فيه. أما الله باب حكم الدين من كان له دين على مليك أو مال يمكن خلاصه كالمجدود الذي له بينه والمقصود الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاة إذا قبضه لما مضى فيزكيه لجميع السنوات التي لم يزكه فيها بسبب وجوده عند المدين او الغاصب لانه مال زكوي قادر صاحبه على اخذه والانتفاع به. اموال الديون على اقسام. القسم الاول ان تقرض رجلا قرضا او ان تبيعه سياره دينا. المال إذا قبضته في أخذ أو تزكيه ولا لا نزع فيه إذا قبضته. وإذا كان الرجل مماطلا رفض أن يعطيه فهذا موطن خلاف بين العلماء. فمنهم من قال زكى مال المماطل وهذا في نظر لأن من شروط الزكاة تمام الملك وأنا غير مالك لهذا المال قد لا يأتيني أصلا كيف يزكي ما ليس في قبضه. وقال الطائفة من العلماء متى ما قبض بعد سنتين ثلاث عشر يزكي مرة واحدة وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد وأكثر علماء يكتفون بهذا. وقال الثاني رأي ابن تيمية رحمه الله يقول الزكاة في منطقة وإنما تستقبل به حولة جديدة لا زكاة في مطلقة إنما تستقبل به حولة جديدة لأن فيما مضى عاجل عن قبضه. قد يقال أن القول الأول أقوى. لماذا؟ لأن إذا قبضته في الوقت المحدد وجبت فيه الزكاة الحال عليه الحكم. فأي فرق إذا قبضت في بعد سنة أو قبضت بعد عشر سنوات إذا كنت بزكيه فيما مضى فلك قول من يزكى لسنة واحدة قول قوي. أما الأجوران فلا زكاة فيها في أحيائها كالعقار سيارة المؤجرة، إما زكاة في ريعها إذا قبض المال وحال عليه الحكم، ولكن إذا كان مستحقا للمال في أول العقد هو ترك عند صاحبه، مثال جرى العقد المال تؤجر البيت تستحق المال من أول العقد ثم تركه ولم يقبض إلا في آخر العقد وهو قادر على حقه، فهذا يزكيه من أول ما يقبض لأنه بمنزل المال في يده. ومثل هذه الصورة لو أنا أخرجت رجلا 100,000 ريال على مدار سنة وادعها عنه، لا يعني بمعنى أنا لا أريدها لا، ولكن قادر على قبضها الزكاة واجب عليه ولو لم أقبض المال لأنه في منزلة المقبوض لأنه قادر على لو طلب في قبض، ولو كان الذي منعه الحياة يعني يمنعه كالحياة، ولو كان الذي منعه كالحياة فالزكاة في واجبة لأن ما عند فلان بمنزلة ما عندي لأنه قادر على قبضه. يتفق إيسار من المدينة نعم هو استعمل في ظالمة لكنه يغرق من ليه يتوجه حتى بقى يعني مطالبات محاكمة محاكمة هذا لا يجب عليه، لكن هذا بمنزة المعدود أما إذا كان لو طالب أعطاه هذا يعتبر بمنزة المقبول، أما إذا يطالب بمحاكم والشرط ونحو ذلك هذا لا يجب أصلا عليه لأن منه غير واجب عليه الطالب يقبل قرار لا يزكى في ماله. أبو الله يزكيه لتجميع السنوات أبو الله والمغصوب الذي يتمثل من أقريب عليه زكاة إذا قبضه لما مضى فيزكيه جميع السنوات التي لم يزكيه في أكثر من وجوده عند المدينة والغاصب لأنه ما يزكى وينقاده صاحبه على أقله والانتفاع به واجب فيه الزكاة منه بعد قبضه كالمال الموجود عند مالكه، ويدخل في ذلك المال الذي يميله صاحبه بالتقسيط كأبوال البنوك والمؤسسات التي تقصد السيارات والأراضي والمنافع الآلاف وكالإيجار المؤقت تسليمه كحال أغلب عقود تأخير العقار تأجير العقار في هذا العقد حيث يؤخرون تسليم نصف الأجرة إلى اتصال مدة التأجير فحول الأجرة يبدأ بوقت العقد. قال وإن كان المال متعذرا على صاحبه لا يمكنه قبضه ولا استفاده منه كالدين على مفلس او على جاهل ولا بينة به تثبت هذا الدين على الجاهل فلا زكاة فيه لان الله تعالى انما وجب الزكاة مواساة ودفع حاجة عامة او خاصة على من له اموال يتمكن ولم يتصرف بها وتسميتها والانتفاع بها اما هؤلاء فهم فيما يتعلق بهذه الاموال كالفقير الذي لا مال له بعزم عن التصرف بها والاستفاده منها. ومثل الدين على المفلس والجاهل المال المغصوب والمال الضال الذي يضاعه صاحبه ولا يجاوز له فلا زكاة فيه لما سبق في المسألة الماضية. ومثل الدين على المفلس ايضا المال الذي عند الدولة إذا تأخر تسليمه لصاحبه لعدم ملكه له فيما مضى ملكا مستقرا، ومثله الأرض التي منعت الدولة صاحبها من التصرف بها من أجل أنها ستثمن له أو لغير ذلك، ومثله المال الذي يخصم كل شهر من راتب موظف عند الدولة أو عند بعض الشركات ثم يسلم له في نهاية الخدمة لأنه لا يتمكن من أخذه والتصرف به. وحكم الصداق حكم الدين.